ويهاب أحد السند لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق